الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعناهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. من هذه الآية أو ما قبلها فيها وصايا عظيمة جدا. في الآية التي قبلها أمر الله تعالى بتوحيده وبر الوالدين وإيتاء ذي القربى الحق والمسكين وابن السبيل والحذر من التبذير. ثم قال هنا: وإما تعرضن عنهم، يعني إذا أراد إنسان أن يعطي الفقراء فإنه يستحب له أن يعطيهم، لكن إذا لم يكن عنده شيء واضطر أنه يعني يعرض عنهم، يعني إذا امتنعت عن إعطاء الفقراء وإما تعرضن عنهم، تعرض عن الفقير أن تعطيه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظارا أن الله تعالى يفتح عليك في المال وفي الرزق ويوسع عليك. يعني رجل جاءه فقير وهو لا يجد الآن سعة ولا رزقا ولا مالا، فماذا يفعل؟ إما تعرضن عنهم عن الفقراء ابتغاء رحمة من ربك، انتظارا لرزق من ربك، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا، يعني قل لهم قولا طيبا وعدهم موعدا إن شاء الله مثلا بعدين وأبشروا بخير وتؤملهم برزق من الله سبحانه وتعالى، لا أنه يعني ينفرهم أو يردهم ردا شديدا. لأن بعض الناس يمنع الفقير من صدقته ويمنعه أيضا من جميل كلامه، فله اللي أعطاه وله حتى اللي أحسن إليه بالكلام وقال له الله يرزقك ويوفقك وكذا، لا. فالله تعالى يقول له: إذا ما عندك شيء تنتظر رزق من الله على الأقل فليكن كلامك كلاما ميسورا جميلا مع الفقير، رده ردا لطيفا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني تكون بخيل فيمسك، شبه الله تعالى كأن يده مربوطة إلى رقبته. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني شدة البخل كأنها مربوطة ومقادر حتى أنها ينفق أو يعطي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني تنفق إنفاقا من غير أي تقدير فتقعد ملوما محسورا متحسرا على انقطاع نفقتك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر هنا من التقدير وهو التضييق وليس من القدرة، يعني الله تعالى يبسط ويضيق بحسب حكمته سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يصلح معه إلا الغنى، بعض الناس ما يصلح معه إلا الفقر، بعض الناس يكون وسطا بين ذلك، بعض الناس إذا جاءه مال أفسده، وبعض الناس إذا أفقره الفقر أفسده. فالله تعالى حكيم في تقدير هذه الأمور وإعطاء من ومنع من. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. كان في السابق كما تعلمون في الجاهلية كانوا يقتلون أبنائهم خشية الخوف، خشية الفقر، وبعضهم يقتل البنات بالذات، بس البنات خشية العار. لكن كان كثير من العرب يقتل البنات والبنين الأولاد عموما من الفقر. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذه الخصلة القبيحة وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. طبعا في آية أخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم وإياهم. والفرق بينهما أن أحدهما غني والثاني فقير. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، هذا فقر واقع. لكن لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق معناه أنه هو الآن غني ويخشى الفقر. فالفرق بينهما في الآية أن الله تعالى يخاطب الأول غني ويخاطب الثاني فقير. في حال الغني المشكلة ليست فيه هو، المشكلة في الوالد، لذلك الله قدم رزقه قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم حتى أنت الله. وفي حال الفقر لا، المشكلة في الرجل نفسه، هو مو لاقي شيء، فكيف يأتي ولد؟ فلذلك قدمه، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهذا يعني من بديع بلاغة القرآن، أنه يقدم ما حقه الاهتمام ويؤخر ما هو أقل من ذلك. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يعني إثما كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولاحظوا لا تقربوا، يعني ما قال لا تفعلوا هذه الفاحشة مباشرة، قال لا تقربوا. فإذا لا تقربوا معناه أن الله تعالى ينهاك عنها، وعن السبل الموجهة إليها، والطرائق المؤدية لها، وعن الأماكن التي يكثر فيها، والبلاد التي يحصل فيها. فالله تعالى يقول لا تقرب، انتبه لا تقرب، لأن مرات الإنسان يظن نفسه ثابت، يظن نفسه كذا، ثم إذا اقترب من الفتنة والعياذ بالله زل. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني الزنا والعياذ بالله كان فاحشة وساء سبيلا. والمشهور عند العلماء في معنى الفاحشة هو ما توافق على تحريمه العقل والنقل. يعني الزنا لو لم يأتي في الشرع تحريمه لكان العقل كافيا بتحريمه، لكثرة مفاسد في الرجل وفي المرأة وفيما يخلفه بعد ذلك، وفي إدخال الأنساب واختلاطها، وشيء يعني مفسد إفساد عظيم جدا. يعني في مقال جميل اسمه غانية وغالية، غانية وغالية، عن واحدة عفيفة وواحدة ليست كذلك، يعني في مقارنة بينهما رائعة جدا، أنصحكم بالاطلاع عليها جدا ما تعلم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا. من كبائر الذنوب كما لا يخفاكم قتل النفس التي حرم الله بالحق، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى قال: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني تراكم من العقوبات. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، ولي المقتول، سلطانا. يعني في استيفاء الدم وأخذ القصاص. ثم قال الله تعالى لهذا الولي: فلا يسرف في القتل. لأن بعض الناس يا أخواني لما يقتل له قتيل يقوم يقتل 10، ويقوم يعمل ثار، ويقوم ينتقم، وتصبح الثار يتوارث، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، ويدي الشيطان بينهم، وتقعد سنوات والموضوع يتداوله الناس. وهذا لا شك أنه من الجهل العظيم والظلم الكبير. فالله تعالى قال: لا يجوز، لا يسرف في القتل، حدد القاتل، تقتل من قتل، وليس بيدك، أيضا بيد السلطة التي هي تباشر على الأمر. لأن فتح هذا الباب يا إخواني عظيم جدا ومرعب، أن يتداول الناس القتل ويصبح الدم عندهم أرخص شيء. إنه كان منصورا، يعني هذا الولي كان منصورا، يعني الله تعالى سيقدر وقوع القاتل قطعا، ومعرفة من القاتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أصلا لا يجوز قربان أي مال حرام، أي مال سهل، لكنه مال اليتيم الله تعالى خصه لأنه ضعيف وصغير دون البلوغ، ونفسه من ضاقت نفسه أطمع به، فالله تعالى أكده يعني بالتحريم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أي عهد، عهدك مع الله، عهدك مع الناس، لا بد أن توفي به ما دام عاهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المنافق 4، ومنها أنه لا يفي بالعهد، ينقض العهد. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل، معروف الكيل يعني الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل أيضا. وذكر مجاهد أنها بالرومية، بالرومية يعني جاية من اللغة الإنجليزية، يمكن هذه الكلمة الوحيدة في القرآن اللي مشتركة مع اللغة الإنجليزية. بالإنجليزي justice، justice يعني عدل، وقسطاس يعني عدل أيضا. فهذه من الكلمات التي اشتركت بها العربية والإنجليزية، وهي موجودة في القرآن. وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف، أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ليس تفسيرا. ولا تقف ما ليس لك به علم، احذر أن تتبع شيئا لا علم لك به، يعني لا تتكلم بكلام لا علم لك به، لا تنقل كلام لا علم لك به. يعني الله تعالى يحذرنا من الإشاعة والنقل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عنه يوم القيامة. صور حتى الفؤاد، يعني اعتقاداتك، أفكارك، ظنك بالناس الحسن أو السيء، كلها سيحاسب الله تعالى عليها. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني كبرا واختيالا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك يعني ما مضى كان سيئه عند ربك مكروها، كل هذا السابق مكروه، نبه الله تعالى عليه وحذر منه. وهذه سبحان الله، هذه الوجه من سورة الإسراء من أجمع الأوجه في ذكر المحرمات التي ينهى الله تعالى. ختم الله تعالى هذه المحرمات بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذه من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختم بالنهي عن الشرك، هو أعظم ما ينهى عنه، ومن يفعل ذلك يوم القيامة يكون ملوما ومدحور الدحر والعياذ بالله، طرد من رحمة الله، ملوما مدحورا. قال المؤلف في فوائد الآيات: الأدب الرفيع هو رد ذوي القربى بلطف، وعدهم وعدا جميلا بالصلاة عند اليسر، والاعتذار إليهم بما هو مقبول. الفائدة الثانية: الله أرحم بالأولاد من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتل أولادهم خوفا من الفقر وتكفل برزق الجنة، يعني يوصل الأولاد الآباء بالأولاد، يعني هو أرحم حتى من الآباء. في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه، وإن عفى سقط عنه القصاص. من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير سورة الإسراء. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، ويجعل حجة لنا علينا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.